وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقود قوم لا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. لما فرغ الشيخ من الكلام على العبادات المفروضة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر أفضل الذكر وهو القرآن، فتكلم عن القرآن وآداب تلاوته وفضل تاليه وما ينبغي أن يتحلى به من آداب ومن عبادات، أعقب ذلك بالكلام على الذكر عامة، الذكر والدعوات، لأن يعني الدعوات أيضا هي نوع من الذكر، أو الذكر نوع من الدعاء، لأن هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة هو الذكر، ودعاء المسألة هو الدعاء الذي سيأتي، وكلها أنواع من الذكر، وكلها أنواع من القرآن من الدعاء، والقرآن أيضا هو الذكر كله، إنا نحن نزلنا الذكر. فأعقب ذلك بكتاب الكلام على الذكر والدعوات وغيرها، مراده بغيرها الكلام على قيام الليل، الكلام على قيام الليل وسيأتي. قال: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. الذكر هو مقصود به هنا ذكر الله عز وجل، وذكر الله على معنى أن يكون أن يجعل العبد ربه دائما على ذكر. والذكر الظاهر أنه يكون باللسان، ولكنه كذلك يكون بالجوارح ويكون بالقلب. فكل ما أدى بالعبد إلى أن يكون على صلة بربه من صلاة وإحسان وذكر باللسان وذكر بالقلب من أعمال القلوب، كل ذلك في العموم يسمى ذكرا. فالشكر على النعم والإحسان إلى المحتاجين وصلة الرحم إذا قصد بها معرفة فضل الله عز وجل، وقصد بها شكر الله عز وجل، وقصد بها اتباع أوامره سبحانه وتعالى، فكل ذلك داخل في دائرة الذكر بمعناه العام. ولهذا كان القرآن ذكرا، على مع أنه كما هو معلوم يشتمل على العبادات ويشتمل على النواهي ويشتمل على القصص ويشتمل على الوعد وعلى الوعيد وعلى المواعظ وعلى كل ما اشتمل عليه. ومع هذا سمي ذكرا لأنه كله يذكر بالله وكله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالذكر بمعناه العام هو هذا، لكن الذكر المقصود هنا هو ذكر اللسان. وذكر اللسان من أفضل أنواع الذكر، لأنه معلوم أنه مطلوب من العبد أن يكون على صلة بربه، صلة بجميع أنواع الصلات، إذا عمل فلله، وإذا دعا فلله، وإذا تعبد فلله، وإذا خاف خاف الله، وإذا ذكر ذكر الله، وإذا توكل فعل الله. هذا كل هذا هو الذكر، هذا هو حقيقة الذكر. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على خير من إنفاق الذهب والفضة وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربون رقابهم ويضربون رقابكم؟ قالوا: بايا رسول. قال: ذكر الله. فمعنى أن يكون ذكر الله أفضل من الجهاد وأفضل من الصدقة بالدراهم والدنانير، على معنى أن تكون أنت لله في كل حركاتك وسكناتك. إذن الجهاد بهذا الطريق يكون وسيلة، بهذا التفسير يكون الجهاد وسيلة لإعلاء ذكر الله. وذكر الله يشمل الدين كله، ذكر الله يشمل الدين كله. فإنفاق الذهب والفضة من أجل كلمة الله ومن أجل القرب من الله، الجهاد والتضحية بالنفس والمال والنفس والنفيس من أجل إعلاء ذكر الله. إذا صار ذكر الله هو الغاية، وهذا هو الحق. لكن ليس مفهوم الذكر هو المفهوم المحدود بذكر اللسان، وإن كان هذا من أفضل أنواع الذكر، لكن كل الدين وخصال الدين مقصود بها الله عز وجل، لأن الله غني سبحانه وتعالى، غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. إذن كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من أنواع العبادات حتى العادات إذا صحت بها نيته كانت نوعا من الذكر، لأن فيها إعلان لذكر الله عز وجل ونصر لذكر الله عز وجل ونشر لذكر الله عز وجل. بهذا المفهوم الواسع تفهم الأحاديث والنصوص، وكذلك أيضا عموم خبر الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، إلى أن قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. إذن هذا هو المفهوم الواسع للذكر، وهذه هي غاية الذكر، وهذا هو أثر الذكر. لكن الموضوع هنا هو الذكر باللسان، وهو من أفضل أنواع الذكر. فقال: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله عز وجل. فالقرآن من ذكر الله، وهو ذكر اللسان على معنى التلاوة. تلاوة القرآن نوع من الذكر، وهي عبادة لسانية، كما هو التلاوة عبادة لسانية. لكن العمل بالقرآن يشمل ما كان عبادة لسانية وما كان عبادة أخرى، من القيام والقعود إذا كان صلوات، ومن الجهاد إلى آخره. كما أن التفكر والتدبر عمل قلبي وذكر قلبي، ومعلوم أنه مطلوب من التفكير في آيات الله، سواء كان ذلك آيات القرآن أو كان آيات الله المبثوثة في الكون. فهذا أيضا نوع من الذكر، لكنه ذكر قلبي. التدبر والتفكر هذا نوع من الذكر، ولهذا أمرنا بالتفكر ومثابون على التفكر إذا كان على الطريقة الصحيحة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه. إذن هناك نوعان، الذكر والدعاء، وإن كان كما قلنا أحدهما يطلق على الآخر، أحدهما يطلق على الآخر، فالذكر دعاء عبادة، والدعاء طلب الحوائج دعاء مسألة، فهذا دعاء عبادة وهذا دعاء مسألة. كما أن الدعاء نوع من الذكر من حيث إنه تمجيد لله عز وجل واعتراف بحاجة العبد إلى ربه. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فوجه الأفضلية أنك إذا ذكرت ربك ذكرك ربك، ومعلوم أن ذكر ربك لك خير من ذكرك لربك، والله سبحانه وتعالى إذا ذكرك فإنه يحفظك، وإذا ذكرك فإنه يثيبك، وإذا ذكرك فإنه يعلي مقامك في الدنيا والآخرة، فإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا ذكرك حفظك، ولا غاية للعبد أشرف وأنبل من أن يكون الله سبحانه وتعالى يذكره بمعنى يحفظه، وإلا معلوم أن الله سبحانه وتعالى الأمور كلها بيده، أمور الكفار وأمور المسلمين وأمور الحيوانات وغيرها، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير، وإليه تصير الأمور وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. لكن الذكر هنا ذكر تشريف للعبد، أذكركم ذكر تشريف وذكر ثواب وذكر رفع مقام للعبد، وإلا الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وليس الذكر مقابل النسيان، تعالى الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وقوله سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم أولو الألباب، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء عليهم، ويدل على أن ذكر الله عز وجل يكون على جميع الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات حينما ذكر أصناف المؤمنين وأصناف العبادات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والكلام على الذكر سيأتي مفصلا في هذا الباب، وبخاصة من حيث أوراد أو عمل اليوم والليلة على ما سيأتي، ولهذا لا نطيل بالوقوف عند شرح النصوص. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. هذا مثل قولي فاذكروني أذكركم، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي ما ذكرني في ملأ، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن نسي الله نسيه الله، نسوا الله فنسيه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقابل ذلك الذكر. فمن ذكر الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بما أحب سبحانه وتعالى من الألفاظ ومن الأعمال ومن التمجيد والتعظيم سبحانه وتعالى ذكره الله سبحانه وتعالى وحفظه، حفظه في الدنيا وأعظم مثوبته في الآخرة. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذا أيضا من أعظم الأحاديث التي تعرضت على الذكر وتبين فضله، ما جلس قوم أو لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، حفتهم يعني أحاطت بهم وجلست معهم في مجلسهم، والملائكة لا تجلس إلا في الأماكن الفاضلة والأماكن المباركة. وغشيتهم الرحمة، رحم من الله عز وجل تغشاهم، ونزلت عليهم السكينة، وغالبا من صدق في ذكر الله عز وجل وكان قلبه ولسان كان قلبه عامرا بذكر الله ولسانه رطبا من ذكر الله، إلا غالبا تكون مجالسه محفوظة ليس فيها لغط وليس فيها استطالة في الكلام، فضلا عن أنها بعيدة عن مجالس الغيبة والنميمة، لكن أيضا يكون عليها هدوء وسكينة بخلاف مجالس أهل الله وبخلاف مجالس أهل الدنيا، فإنها لا تخلو من شغب ولا تخلو من صخب ولا تخلو من استطالة ولا تخلو من وقوع بعض في بعض، وقد يتفرقون وهم غضاب أو يتفرقون وهم وقلوبهم متنافرة. وذكرهم الله في من عنده، وهذا هو أعظم المقامات، فاذكروني أذكر، من ذكرني في ملأ أو إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأعظم وأشرف المقامات أن يذكرك ربك عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار أو جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، لأن المسلم محاسب، المسلم محاسب في مجالسه في كل مواقعه، فهو محاسب ومحسوب عليه كل شيء. فمجالس أهل الدنيا وهي أكثر مجالس الناس صلى الله عليه وسلم كلها إما وقوع في الأعراض وإما أكل للحوم الناس وإما وقوع في النميمة أو في مجالس لا تنفعهم أصلا، حتى وإن كانت بعضها قد يكون مباح لكنهم يضيعون على أنفسهم، بينما حق المسلم أن يعلم أنه ملاقي ربه وعليه أن يدخر لذلك اليوم ما يدخر. فإذا ضيع الإنسان مجلسه فضلا عن أن يكون يتكلم فيه بما لا يحل ويتكلم فيه بالمنهيات والممنوعات، فحينئذ يصدق عليه هذا الشبه عن مثل جيفة الحمار. وإذا كان المغتاب كمن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا الغيبة بنفسها، كذلك حديث اللغط التي لا تفيد مشبهة بجيفة الحمار، جيفة بريحتها وحمار أيضا بنذالته وقدارته، مما يدل على عظم ولزوم أن يتفقد المسلم حاله وأن يجد في أن يحافظ على مجالسه فلا يأتي فيها بما يندم عليه. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة لأنهم سوف يندمون كيف فرطوا وضيعوا. وفي حديث آخر: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذا يشبه الحديث الذي قبله ويضم إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، بل يدلك على فضل أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم غني عن صلاتك لأن الله قد صلى عليه وملائكته، ولكنك أنت الذي تتقرب الله بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها مزيد إيضاح إن شاء الله. نعم. وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأشرف الدعاء وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث: ومن لا يسأل الله يغضب عليه، ومن لا إذا كان شرطية يعني، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع. الأوقات ولا الأوقات؟ الأوقات. من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة. نعم. من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع والسحر من الليل ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات وعند نزول الغيث وعند القتال في سبيل الله وعند ختم القرآن وفي السجود وعند الإفطار وعند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم. قال: وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. هذا هو الجزء الثاني من هذا الكتاب، الذكر والدعوات. الذكر سبق بيانه، وهذا هو الدعاء، وسيأتي طبعا مزيد بسط لكثير من أنواع الدعاء والأذكار التي يأتي بها المسلم. والدعاء أصله الطلب، الدعاء هو الطلب والمناداة. تقول: دعوت فلانا إذا ناديته، ودعوته إذا طلبته. ومعلوم أن المقصود بالدعاء هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد دلنا على نفسه وأمرنا أن ندعوه، ويغضب على من لم يسأل على من لم يسأله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفضلا عن أنه أنت صاحب الحاجة وأنت المحتاج إلى الله عز وجل، إلا أن الله يحب من عبده أن يسأله. ومن هذا كان نوعا من الذكر، كما أنه بالمقابل دعاء غير الله كفر وشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فسمى الدعاء عبادة، وهذا أيضا يجب أن يتقرب. الدعاء نوع من العبادة، إذن لا يجوز دعاء غير الله، لأن دعاء غير الله يعني صرف نوع من العبادة لغير الله. فهذا أولا يدل على أهميته، ويدل على شرفه أيضا، وأنه نوع من العبادة. فإذا كان نوعا من العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله. ولهذا أيضا في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن إذا كان عبادة ففيه شرف، بل من أعظم الشرف. ثم أيضا يدل على أنه لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. قال: وأشرف العبادة الدعاء. إذن هو نوع من العبادة. ومن لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. معلوم أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبده لا أن يذكره ولا أن يسأله، وإنما نوع من العبادة. فإذا كان نوعا من العبادة إذن لا يجوز أن يترك العبد عبادة ربه. وفي حديث آخر: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب، وهذه آداب ينبغي فعلا أن يتحراها المسلم وأن يعرفها وأن يأتي بها. من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة. أوقات ليست جمع مؤنث سالم، أوقات ليست جمع مؤنث سالم، ولهذا تنصب بالفتحة لأن جر تكسير وقت وأوقات. يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع والسحر من الليل. إذن هناك أوقات شريفة دلت النصوص على فضلها أفضل من غيرها، كما أن في الأماكن أماكن فاضلة وفي الأزمنة أزمنة فاضلة، ففضلها أن على حسب ما جاء في النص. فقد يكون فضل الأوقات بعضها في الصيام، وقد يكون بعضها في الصدقة، وقد يكون بعضها في أي نوع من أنواع العبادات على حسب ما دلت النصوص. هذه بعض الأوقات التي يستحب فيها الدعاء أكثر من غيرها، وإلا لا شك أن الدعاء تدعو ربك في أي وقت وأنت محتاج إلى الله في كل لحظة، ولا تستغني عن ربك طرفة عين. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ذكر لنا أوقاتا يكون العبد فيها يكون الوقت فيها أقرب، والله سبحانه وتعالى يجيب فيها أو الإجابة فيها أرجى من غيرها. قال كيوم عرفة من السنة. يوم عرفة معلوم أنه من أفضل الأيام، والدعاء في عرفة من أفضل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة. إذن الإنسان يتحرى ذلك الوقت. ورمضان من الشهور، رمضان أيضا معلوم فضله، وتؤدى فيه عبادات كثيرة يزداد فيها الفضل من الدعاء ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن الصدقة. أيضا الصدقة في رمضان أفضل من غيرها، الدعاء في رمضان أفضل من غيره، الذكر في رمضان أفضل من غيره، قراءة القرآن في رمضان أفضل من غيره. وقت فاضل وزمان فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، فهو زمان فاضل. الجمعة من الأسبوع لها فضل، لكن فضل خاص، فضل الدعاء وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها فضل في الصيام، ليس فيها فضل في الصيام، بل منهي عن إفرادها بالصيام. إذا حينما يكون لها فضل علينا أن نعرف أن الفضل نتبع فيه السنة. حينما نقول الجمعة يوم فاضل ما نصوم الجمعة، فضل في ماذا؟ ننظر في النصوص ماذا قالت. النصوص قالت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت التبكير يوم الجمعة، وقالت الدعاء وفيها ساعة إجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجمعة فاضلة وساعة الإجابة أفضل، كما أن رمضان فاضل لكن العشر الأخيرة أفضل، العشر الأخيرة فاضلة لكن ليلة القدر أفضل. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى الذي دلنا على هذا وأخبرنا به، من أجل أن يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. إذن ينبغي حينما نقول هذا الزمان فاضل، فاضل في ماذا؟ أي أنواع العبادة يفضل فيه؟ أحيانا بعض العباد مثلا يوم عرفة لا يصام، يوم عرفة لا يصوم الحاج، بل يكره في حقه الصيام، بينما غير الحاج يستحب في حقه صيام يوم عرفة. إذن قضية نوع العبادة يجب أن تكون متمشية مع النص، فليس حينما نقول يوم الجمعة يوم فاضل أن نأتي بجميع أنواع العبادات، لا نأتي إلا بما دلت السنة عليه ودل عليه القرآن من ذكر، من دعاء، من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءة سورة الكهف، وهكذا من التبكير يوم الجمعة، تحري ساعة الإجابة، وهكذا السحر من الليل وقت النزول حينما ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. إذن يتحرى الإنسان هذه الأوقات الفاضلة. هناك أوقات أيضا سيذكر الشيخ كذلك، ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة أيضا، لأن الإنسان بانتظار الصلاة انتظار الصلاة من أفضل الأوقات يذكر الله فيها ويدعوه. ولهذا تلاحظ أنه يسن الإبكار في الصلاة أن يبكي يأتي إليها مبكرا جميع الأوقات. والعبد لا يزال بصلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال بصلاة في صلاة ما انتظر الصلاة. وعقيب الصلوات أيضا من أوقات الدعاء التي يرجى إجابتها. ولهذا أيضا بعض الإخوة الذين يستشكلون هل يدعى، هل يدعو الإنسان بعد الصلاة أو يذكر الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هناك أذكارا معينة دلت عليها النصوص بحيث يأتي بها الإنسان بلفظها، مثل إذا سلم الحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله تماما مئة، ويأتي بالأذكار المشروعة. لكن لو تأملت بعض أنواع هذه الأذكار لوجدت أنها دعاء، مثل استغفر الله. استغفر الله ذكر ولا دعاء؟ دعاء. ما معنى استغفر الله؟ يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. فإذا يدعو الإنسان بعد الفريضة وبعد النافلة أدبار الصلوات ودبر المكتوبة، وإن كان دبر المكتوبة مختلف فيه هل يكون بعدها أو في آخرها، لأن أحيانا دبر الشيء يكون متصلا به، دبر الشيء يكون متصلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا وأرشد أبا بكر أن بعض الأذكار يأتوا بها دبر الصلوات، مثل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ومثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء، اللهم أعني دعاء، وهو يأتي أدبار الصلوات. فإذا لا ينبغي أن ينكر أبدا البتة على من يدعو بعد الصلوات. ولهذا إذا رفع يديه أيضا بعد الصلاة دعاء أيضا لا ينكر، وسيأتي الإشارة إلى هذا. رفع اليدين في الدعاء في أي حال من الأحوال لا ينكر أبدا ولا ينبغي أن ينكر، ولا يقال أنه غير وارد، لأن الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين. لكن الذي لا يرفع لا ينكر، لا هذا ولا هذا، لكن أن ينكر رفع اليدين في الدعاء لا ينبغي، لأن الأصل في اليدين أن ترفع، أن يرفع الدعاء، أن ترفع عند الدعاء. ولهذا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أكثر ما ينقل أنه يرفع يديه. والإمام النووي في غير هذا في في في كتاب أذكره وفي غيره ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا فيها رفع اليدين في الدعاء على أحوال مختلفة، في الاستسقاء حينما دعا وهو في غزوة بدر ورفع يديه حتى سقط رداؤه، حينما فعل خالد ما فعل رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، حينما جاء ابن اللتبية أيضا، وحينما جاء أبو هريرة ورفع يديه اللهم اهد دوسا، فكان يرفع يديه في أحوال كثيرة. فإذا الأصل أن الإنسان إذا دعا يرفع يديه، ولهذا لا ينبغي أن ينكر رفع اليدين في الدعاء سواء بعد الصلوات أو في غيرها، كما أنه لا ينكر على من لم يرفع يديه، لأنه قد يدعو الإنسان من غير رفع يدين، قد يدعو الإنسان من غير رفع يديه. وعند نزول الغيث أيضا دلت السنة على أنه يرجى إجابة الدعاء عند نزول الغيث، أولا أن النفوس تنشرح والنفوس تقبل، والغيث فيه فضل من الله ورحمة، والإنسان يقبل على ربه، وكلما كان على ما سيأتي بعد قليل كلما أحسست أن قلبك منشرح نحو ربك وأنك منبسط عليك أن تقبل على الله بالدعاء، لأن النفوس لا شك لها انقباض ولها انبساط، والنفوس لها إقبال ولها إدبار تختلف. فأحيانا تجد نفسك منشرح للدعاء، منشرح للإقبال على الله، تحب ربك أكثر في بعض الأحيان. النفس بشرية ضعيفة، والله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أنه يقبلك إذا أقبلت عليه. إذا لا تحتقر نفسك إذا أحسست من نفسك بإقبال عند الله سبحانه وتعالى بدعاء بصدقة بتذكر لنعم الله وآلائه، هذا كله أمر معروف، على معنى أن الإنسان تختلف أحواله ويختلف إقباله على ربه، وقد تأتي أحوال انقباض، هذا نفس بشرية. فإذا أحيانا أحوال الغيث مما يحس الإنسان فيه بانشراح وإقبال، فينبغي أن يدعو. وعند القتال في سبيل الله إذا التقى الصفان أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله ودعاؤه في تلك المواطن من مما ترجى إجابته، لأن عادة الإنسان وهو يقاتل يكون أقرب إلى الله عز وجل وأصدق، كما أنه يكون شبه منقطع عن الدنيا، لأنه قد يستشهد، وقد فلهذا يكون إقباله على الله أكبر وتجرده عن الدنيا أكثر، فيرجى إجابة الدعاء في مثل هذه الأحوال. وعند ختم القرآن كما سبق في درس الأمس، عند ختم القرآن يدعو الإنسان ويجتهد الدعاء لنفسه وأهله والمسلمين. وفي السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن، يعني حري أن يستجاب لكم. فتدعو ربك وأنت ساجد. وعند الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم: دعوة لا ترد عند فطره. فعند الإفطار سواء كان في رمضان أو في غيره، لا صمت نوافل أو صمت قضاء، فإنه عند الإفطار أولا الإنسان يحس أولا بفرحة الصيام، والأمر الثاني بنوع أنه أنجز عبادة وإقبال على الله عز وجل، وعنده حس مرهف وشعور عجيب، خاصة إذا وفق العبد إلى أنه يتأمل نفسه في تلك الحالة، ويتأمل كيف أنه منع أو امتنع من الطعام طول النهار استجابة لله عز وجل، لا أحد له سلطان عليه إلا ربه سبحانه وتعالى. فحينما يحس بدنو وقت الإفطار وأنه امتنع لله عز وجل يكون قلبه منفتحا وصدره منشرحا. وعند حضور القلب ووجله كما قلنا النفس لها إقبال وإدبار، فإذا حضر قلبه في بعض الأحيان إما نتيجة حصول نعمة، وإما نتيجة انصراف نقمة، وإما جمع شمل أو نحو أو ارتفاع مصيبة، هذه غالبا الإنسان ينفتح قلبه فيها. فعند حضور القلب يقبل على الله، فينبغي أن يدعو وأن يذكر وأن يجتهد في الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا أرجى أن يرسخ الإيمان وأرجى أن يستجاب الدعاء. وكذلك عند الوجل الخوف، يعني والخوف طبعا يكون بعدة أمور، إما حلول المصائب وإما حلول المرض، ولهذا تجد المريض أقرب إلى ربه دائما، ولهذا ينبغي أن تدعو حال المرض، وكذلك حال السفر، وكذلك الوالد يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: المريض لأنه في حال خوف، وفي حال انقطاع من الدنيا، وفي حال زهد، وفي حال تعفف، وكذلك المسافر لأنه أيضا في حال انقطاع من الدنيا. المسافر والغريب غالبا لا يتشبث بالناس لأنه يحس أنه ليس مرتبطا بأحد. المسافر غالبا والغريب ليس له أحد من أهل الدنيا يتعلق به، ولهذا يكون صدقه بالله، صدق تعلقه بالله أو تعلقه بالله أصدق، يكون تعلقه بالله أصدق، ولهذا المسافر أيضا ممن لا ترد دعوته. والوالد طبعا لصدقه مع أولاده ما في أصدق من والد مع ولده أبدا، والوالد مقصود به الأب والأم، الوالد مقصود به الأب والأم. قال: وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، وهذا حق. قد تكون صلاة، وقد تكون قتال، وقد تكون حالة مرض، وقد تكون زمان فاضل كرمضان وغيره، على شرف الأحوال ونوع الإقبال من العبد. فإن وقت السحر وقت صفاء في القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل، وهذا أيضا حقيقة. فالأحوال كما قلنا تختلف، ونوع الإقبال الإقبال القلبي هو المهم، الإقبال القلبي هو المهم. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، هذا من آداب الدعاء. وأن يكون على طهارة، وأن يكون على وضوء، وأن يستقبل القبلة، لأن أشرف الجهات القبلة، وبخاصة إذا استقبلها تعبدا لله عز وجل يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه كما قلنا، لأن الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدان. وكذلك أيضا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحوال أنه كان يرفع يديه، وإن كان قد يختلف نوع الرفع، مثلا يقال أن في الاستسقاء أنه تكون اليد بطونها إلى الأرض أو هكذا بطونها إلى الأرض في حال دعاء الاستسقاء، أو في حال إذا كان كثر الغيث مثلا كثر مطر الخشي فإنه طبعا يدعو بصرفه اللهم حوالينا، ويقال أنه أيضا تكون اليدين بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. فقد تختلف أحيانا يعني بعض أنواع رفع اليدين، لكن الأصل في رفع اليدين هو هكذا أن تكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض. وأحواله يعني قد تكون مضمومة وقد تكون مبعدة، هذا يبدو أنه ليس فيه يعني ما، لكن لا ينبغي الإنسان أن يغالي في الرفع مثلا، وبخاصة إذا كان أمام ناس أو يرفع صوته أو إنما على حسب الأحوال على كل حال. قال ثم يمسح بهما وجهه، مسح الوجه بعد الدعاء فيه أحاديث لكنها ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة وإن كان حسن بعضها الحافظ ابن حجر وكذلك قبله النووي، لكن فيها ضعف. والذي يبدو طبعا نقول ينبغي أن لا يفعل ذلك، لكن الذي يبدو أنه لا ينكر على من فعل هذا، لا ينكر على من فعل هذا. وأن يخفض صوته حال الدعاء، وهذا أيضا من الآداب، إلا إذا كان منفردا وحين سن يبكي ولا يملك نفسه إذا بكى، لأن إذا بكى وصاحب البكاء تلفظ ودعاء فغالبا يسمع، لكن الأصل أن الإنسان يخافت، وخاصة إذا كان حوله أو عنده بقربه أحد. أما إذا كان وحده فلو رفع صوته ليس هناك خوف من الرياء. ومن أدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف سلف الدعاء، أيضا هذا من الأدب، كما قلنا يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يبدأ بذكر الله يعني بحمد الله وتمجيده، وهذا أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله وحمده أولا يجعلك تعترف بنعمة الله عليك، وهذا أقرب لك إلى الله عز وجل. إذا استحضرت نعم الله عز وجل وحاجتك إلى ربك وضعفك أمام الله عز وجل، وأنه لا غنى لك عن ربك، وأنك لا تستغني عن الله طرفة عين، إذا استحضرت مثل هذا وأدركت أنك لا تملك ولا وتعجز أن تثني على الله حق الثناء أو أن تحصي ثناء عليه، فمن هنا تبدأ بتمجيد الله عز وجل والاعتراف بضعفك والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تتهيأ، يجعلك أكثر تهيئا، ويجعل قلبك أكثر انفتاحا. فذكر الله وتمجيده وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد من الجد، هذا كله نوع من التمجيد لله، وأنه إذا لم يكن عون من الله ولم يكن توفيق فلا ينفع لا الدعاء ولا اجتهاد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كله معلوم أنها واردة في الأدعية. فتبدأ بذكر الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الله رفع ذكره، ومن رفع ذكره أن يذكر مع ذكر الله، والأمر الثاني ما ورد في ذلك من آثار تدل على فضل هذا، حتى ورد موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلف السجع في الدعاء، لا ينبغي أن يكون الدعاء مسجعا سجعا متكلفا، أما إذا كان غير متكلف فهذا لا شيء فيه، لأن المقصود هو أن تبسط حاجتك إلى ربك، لأن الاهتمام بالألفاظ والتكلف فيها يصرف عن حقيقة المقصود. التكلف في الألفاظ والسجع المتكلف ورص الكلمات المتكلفة أو الغريبة أو الوحشية، وهذا معلوم أنه ليس هو المقصود. هو المقصود أن تقدم حاجتك بين يدي الله عز وجل وتسأل قضاءه. لا شك أن تخير الألفاظ الطيبة، وطبعا أفضل الدعاء دعاء الكتاب والسنة، دعاء القرآني ربه، وخاصة جوامع الدعاء، وسيأتي معنا الحقيقة أنه ينبغي الإنسان أن يتحرى جوامع الدعاء. جوامع الدعاء يعني الدعاء الجامع، مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه شملت الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما بقي شيء، الدنيا حسنة، كل ما في الدنيا من حسنات تسأل الله أن يعطيك. بعضهم قال الزوجة الصالحة، لا، الموضوع أوسع من الزوجة الصالحة، وهي تشمل الزوجة الصالحة وتشمل البنين وتشمل الأموال وتشمل البركة في الأوقات وتشمل كل شيء في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأعظم حسنات الآخرة طبعا الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقنا عذاب النار. إذن هذه جوامع الدعاء، فينبغي أن تتحرى جوامع الدعاء. ومن أعظم مثلا الأفضل الدعاء دعاء القرآن. ومن أدابه هو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المظالم. هذا طبعا من أداب الدعاء، ومن أهم الأداب أن تتوب إذا كنت على ذنوب، أن تقلع عنها، لأنك أن تدعو أنت على ذنب هذا فيه نوع من النكران والكفر للنعمة، أو حتى عدم المبالاة نسأل الله السلامة. مصر على الذنب وتدعو، لا، تتوب وتقلع ثم تدعو، هذا أرجى في إجابة الدعاء. وإذا لا شك أن الله برحمته قد يجيب دعاء الكافرين وقد يجيب دعاء المضطرين مهما كانت أحوالهم، فالله سبحانه وتعالى غني، والله سبحانه وتعالى تنفع طاعة الطاعي ولا تضر معصية العاصي، ولهذا يجيب دعاء حتى الكافرين، يجيب دعاء الكافرين ويجيب دعاء الظالمين ويجيب دعاء المضطرين في بعض الأحوال. لكن الإنسان ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال وعلى أكمل الآداب، فيتوب ويرد المظالم. وتعلم قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي في سفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. إذن من أداب الدعاء كذلك. وهذا الحديث، لكن يطول الحديث بنا، لكن قد في الجلسة القادمة نتكلم عليه، هو يدل على أداب الدعاء كلها. حديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعم وحرائر، هذه مجمل أداب الدعاء. أشعث أغبر يعني على هيئة الرثة، ثم مسافر، فالسفر كما قلنا من أرجى الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. أشعث أغبر يعني أنه منقطع وأنه ليس له شيء من الدنيا، وهذا أيضا من أرجى الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. يمد يديه يدل على أن بسط اليدين ورفعهما في الدعاء مشروع، ويمدهما يا رب يا رب يدل على الإلحاح، ولهذا الدعاء ينبغي أن يكون ثلاث مرات وأكثر. عن الإنسان إذا دعا يدعو بكل دعاء ثلاث مرات، فهو قال يا رب يا رب، فهو أتى بجميع الآداب، أتى بجميع الآداب. وأيضا لفظة رب هذه من أعظم الألفاظ، الله سبحانه وتعالى يحبها. ولهذا الإمام مالك كره الذي يقول يا سيدي يا سيدي، يقول يا رب، الله سبحانه وتعالى أن نقول يا رب. فلفظة رب من أفضل الألفاظ التي يحبها الله عز وجل، فهو اعتراف بأن الله هو ربك بالنعمة وأنك مربوب لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.